بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عقيدة السلف وأهل الحديث في الاستواء، في علو الله عز وجل على خلقه، أثبت ما دلت عليه النصوص وما صرح به الأئمة في كتب الاعتقاد من إثبات نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، أي أنهم يثبتون هذه الصفة، وهي صفة النزول. وصفة النزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، فإن الله عز وجل وصف نفسه بذلك، ووصفه بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء التعبير عن النزول في القرآن بالمجيء كما سيأتي، وجاءت السنة بإثبات صفة النزول لله عز وجل بلفظها كما جاء في حديث النزول المشهور كما سيأتي. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه، وهو نزول الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. يثبتون الصفة من غير أن يزيدوا ولا ينقصوا، يثبتون نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا كما دل على ذلك حديث النزول. ولهذا قال المصنف: يثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا كما جاء في حديث النزول: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. فهذا النزول يكون إلى السماء الدنيا، ويثبته أهل السنة على ما دل بذلك النص. والنزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، فإن النزول يضاف إلى الله وله حقيقة، ويضاف إلى المخلوق وله حقيقة. فنزول المخلوق من علو إلى سفل يستلزم أن يكون المخلوق في جهة السفل، مثال ذلك: من نزل من أعلى الجبل إلى أسفله يقال فلان في أسفل الجبل. وأما الرب عز وجل فإنه منزه عن جهة السفل. ولهذا تلاحظون من حكمة الله أن المصلي في ركوعه عندما يركع يقول: سبحان ربي العظيم، يعظم الله. وعندما يسجد وفي السجود انخفاض أكثر من الركوع، فينزه الله عز وجل عن جهة السفل، فشرع له أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه في حال نزول وفي حال خضوع لله عز وجل، فيجمع بين أمرين، بين غاية الخضوع والذل لله والانكسار، وهو أن يضع أشرف ما فيه على الأرض تعظيما لله، ثم يتكلم بلسانه ويعتقد بقلبه أن ربه منزه عن هذه الجهة، ويستحضر بقلبه ويتلفظ بلسانه أن ربه في العلو سبحان ربي الأعلى. ولهذا تلاحظون ارتباط العبادات بالعقيدة، وأن هذه العبادات كلها شرعت لترسيخ هذه العقيدة العظيمة، وهي ما يعتقده المسلم في ربه عز وجل. فنزول المخلوق يستلزم أن يكون في سفل، وأما الله عز وجل فهو منزه. ولهذا تلاحظون عبارة السلف وهم أهل الفقه، ونحن دائما نوصي طلاب العلم بالرجوع إلى كلامهم وألفاظهم، فلما وصف الله عز وجل بالعلو ووصفوه بالنزول كما أثبت هو لنفسه قالوا هو عالم في دنوه، هو عالم في دنوه، فهو عندما يدنو من عباده كما جاء في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، فالدنو أثبته النص فأثبتوه لله، ولكن لم يثبت السفل، ولهذا قالوا هو عالم في دنوه، هو عالم في دنوه. وأما المخلوق فلا يقال أنه عال في نزوله ودنوه، فالله عز وجل هو عال في دنوه وهو عال في نزوله. ولهذا تلاحظون أن صفة العلو صفة ذات، والقاعدة أن صفة الذات يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بضدها، فيوصف بالعلو ولا يوصف بالسفل، يوصف بالفوقية ولا يوصف بالتحتية. وأما العلو والارتفاع في مقابل النزول فهو يوصف بأنه يعلو ويرتفع وأنه ينزل، ولهذا فسر كثير من السلف استواء الله عز وجل على عرشه بالعلو والارتفاع والصعود. قد يقول بعض الناس نحن لا ندرك بعقولنا كيف أن يكون عالم في دنوه، نقول العقول تضعف عن حكمة الله عز وجل وعن عظمة الله عز وجل، ولهذا متى ما أعمل الإنسان عقله في أن يدرك كمال الله عز وجل وقف متحيرا، ليس لأن صفات الله عز وجل ليست ثابتة وأن هذه الحقائق التي أخبر بها عن السلف ليست ثابتة وأنها مستحيلة، ولكن لضعف العقول عن إدراكها. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية إن النصوص تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، يعني النصوص ما جاءت بما يستحيل في العقول، ولكن تأتي بما تتحير فيه العقول لعظمة حكمة الله عز وجل ولقصور العقول عن إدراك هذه الحكمة والعظمة. ولكن ذكر السلف أن مما يقرر هذا المعنى وأن الله عز وجل هو عالم في دنوه قالوا إن الله عز وجل لعظمته كما جاء في النصوص ما السماوات والأرض في عظمة الله إلا كالخردلة في يد أحدنا، فإن الله يقبض يوم القيامة السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فإذا كانت هذه السماوات السبع مطويات بيمينه والأرض قبضته فإن العقول لا تحيل أن ينزل نزولا يليق بجلاله، وهو كما قال بعض السلف وهو الصحيح أنه لا يخلو من عرشه كما سيأتي. لأنه لعظمته ما المخلوقات أمام عظمة الله عز وجل إلا كشيء حقير يعني في يد المخلوق، فالله عز وجل أعظم من كل شيء، ولهذا نثبت له ما أثبت لنفسه دون أن نعمل العقول كيف ينزل كيف يستوي، نثبت نزولا يليق بجلاله، ونقول كما قال السلف هو عالم في دنوه، عندما ينزل هو منصوف بالعلو، ولهذا لا يوصف الله عز وجل بالتحتية والسفلية بل إنه منصوف بالعلو. وأما النزول فإنه لا يتعارض مع علوه، ولهذا قال السلف هو عالم في دنوه. إذا انثبت العلو وانتفى السفل عن الله، قد ذكر الإمام ابن القيم أنه ما من معنى إلا ولله عز وجل منه الأكمل فالعلو، وكذلك ذكر هذا الإمام أحمد من قبل قال إنا نجد في النصوص وفي كلام الناس أن العلو ممدوح وأن السفل مذموم، والله عز وجل له من كل معنى أكمله وأحسنه. وأما النزول فهو ليست صفة نقص، فإن الله عز وجل يستوي على عرشه وهو عال على خلقه وينزل نزولا يليق بجلاله. قد يقول قائل ما الحكمة في النزول مع ثبوت العلو؟ نقول الحكمة أدركتها العقول أو لم تدركها لله عز وجل حكمة في نزوله، لكن نحن نلاحظ بالصبر والتتبع أنه ما ذكرت صفة النزول إلا لحكمة، فهو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا شك أن نزوله إلى السماء الدنيا ومناداته لعباده يحصل للناس من الرجاء ويحصل لهم من المغفرة عند نزوله كما يليق بجلاله أعظم مما يحصل لهم قبل ذلك، ولهذا ندرك الحكمة في نزوله إلى السماء الدنيا. وكذلك مجيئه للقضاء للفصل بين الخلائق يوم القيامة فإنه يكون للقضاء بينهم، ولا شك أن الخلق يدركون حكمة الله وعدله وكمال عدله عندما يجيء للفصل بين الخلائق، ويكون هذا المجيء للفصل بينهم أعظم مما يعني يحصل يعني قبل ذلك. إذن هذا من حكمته، وكذلك دنوه من عباده عشية عرفة، ولهذا تلاحظون أن نزوله لحكمة عظيمة وفي أوقات مخصوصة دلت عليها الأدلة، نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ومجيئه للفصل بين القضاء يوم القيامة، وكذلك دنوه من عباده عشية عرفة، فهذا من حكمة من حكمة الله في نزوله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هو من أنواع قربه من عباده، ولذا قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا من حكمته أنه ينزل في هذا الوقت الأخير من الليل وينادي عباده ويغفر لهم ويحصل لهم من الاستجابة والمغفرة ما لم يحصل لهم في غيره من الأوقات، وهذا من حكمة الله أن جعل هذا الوقت الأخير من الليل هو الوقت لنزوله كما يليق بجلاله. إذن نحن نثبت النزول ولا نعرض هذا على العقول ونشبهه بنزول المخلوقين، لأن نزول المخلوق كما قلنا المخلوق إذا نزل من علو إلى سفل فيكون في سفل، والله عز وجل هو عالم في دنوه هو عالم في نزوله، وكذلك استواء الله على عرشه هو مما يليق بجلاله وليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن العرش محمول بقدرة الله، وأما استواء المخلوق على العرش استواء الملوك على العرش وليس العرش كالعرش، وإن كان العرش الله عز وجل مخلوق والعرش الذي يستوي عليه الملك مخلوق لكن ليس العرش كالعرش وليس الاستواء كالاستواء، فاستواء الله عز وجل يليق بجلاله والعرش محمول بقدرته، واستواء الناس على الكرسي أو على السفن أو استواءهم على الجبال كما استوت السفينة على الجبل كما قال الله عز وجل واستوت على الجودي، هذا استواء يدل على حاجة المخلوق المستوي على المستوى عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لو سقط المستوى عليه لسقط المستوي، وأما العرش فهو محمول بقدرة الله، فإن الله عز وجل قيوم لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، والعرش وغيره من المخلوقات محمولة بقدرة الله، لا بقاء لهذه السماوات ولا لهذه الأرض ولا لهذه الأفلاك ولا لهذه المخلوقات إلا بوجود الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل أن يكلهم إلى قوتهم لما بقي منهم أحد، لكن الله عز وجل بقدرته العظيمة هو قيوم لهذه المخلوقات وهو قائم عليها وهو متصرف فيها، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلق السماوات والأرض، لا شريك له في خلق الأفلاك وتسييرها، لا شريك له في كل ما يحصل في هذا الكون، وهذا من عظمته. ولهذا المخلوقات كلها محمولة بقدرته، لا وجود لها إلا بوجود خالقها، وهذا بخلاف المخلوق إذا استوى على شيء أو إذا نزل إلى شيء فإنه ينزل من علو إلى سفل، والله عز وجل هو عالم في دنوه. ولذا قال المصنف من غير تشبيه له بنزول المخلوقين حتى تفرغ الأذهان من التشبيه، نزول يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين. ودائما نؤكد ونؤكد هذا لبعض من لم يحضر هذا الدرس، فإذا قال قائل كيف نثبت نزولا ونحن لا نعقل إلا نزول المخلوق، نقول كما تثبت له وجودا ليس كوجود المخلوق، فأنت تثبت وجودا للمخلوق وتثبت وجودا للخالق، فإذا قال وجوده ليس كوجود المخلوق قلنا وكذا نزوله ليس كنزول المخلوق، تثبت لله ذاتا وذاته ليست كذوات المخلوقين، تثبت أن الله عز وجل يغفر ويرحم ويعفو ويصفح والمخلوق يحصل له عفو وصفح، ولكن ليس كعفو الخالق وصفح. كلنا الآن نقول اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، ونحن نقول في المخلوق فلان غفرت له هذه الزلة، فلان تجاوزت عن خطأي، نحن نلهج بألسنتنا في كل يوم نقول اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم تب علي، هذه أفعال تليق بجلاله، كما تثبت المغفرة وتثبت السمع والبصر وتثبت الوجود وهو مما يليق بجلاله، وتثبت فعلا للمخلوق يليق بجلاله، كذلك كما قال العلماء القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا يشكل له نزول يليق بجلاله. وحقيقة النزول هو المجيء من العلو إلى الموطن الذي دل عليه النص، ولا نقول إلى سفل، المجيء من العلو إلى ما دل عليه النص، وهذا النزول مما يليق بالله عز وجل، ومما يدل على أن نزول الله ليس كنزول المخلوقين، أن هناك تباين بين نزول المخلوق وبين نزول الإنسان وبين نزول غيره من المخلوقات. فلاحظوا نحن الآن نقول نزل المطر، ونقول نزل بنا ضيف، ونقول نزل بنا الخير، فهذا النزول، ونقول نزلت الملائكة ويقال نزل فلان من أعلى الجبل، فهذا النزول المضاف للملائكة يليق بها، فهل هو كنزول الإنسان من الجبل؟ وهل نزول المطر كنزول الإنسان؟ وهل نزول الخير كنزول الإنسان؟ كل هذا نزول، ولكن ليس النزول كالنزول. فإذا تصورنا أن هناك فرق بين نزول الطائر عندما يحلق في السماء يقول نزل إلى الأرض، وأن الإنسان عندما يكون في هذه الجهة نزوله إلى الأرض إن لم يكن بآلة يحلق بها كالطير فنزوله يقتضي سقوطه، عندما تقول كان في السحاب فسقط إلى الأرض فهذا سقوط، يعني للإنسان ليس كنزول الطير. ولهذا في العادة أن الإنسان إذا سقط من مكان عال أنه يهلك إلا أن يشاء الله عز وجل نجاته، لكن عندما تقول نزل الطير فنزوله ليس كنزول الإنسان، نزول الملائكة ليس كنزول الطير. ونزول الحجر من أعلى الجبل وهبوطه إلى السفح ليس كنزول الإنسان، تقول نزل بنا الضيف. نزول الضيف أطلق على الأصل أن الأصل في الضيف أنه راكب فينزل من ظهر البعير أو الدابة أو الآن الوسائل الموجودة إلى الأرض، هذا نزول أيضا. يقول الرجل نزلت بنا فاقة، استخدم هذا، فهل النزول المضاف نزلت فاقة، نزل بنا الخير، نزل المطر، نزلت الملائكة، نزل بنا ضيف، هل النزول المضاف إلى هذه الذوات واحد متشابه؟ بينه تباين، فإذا كنا ندرك التباين بين نزول ونزول فإن التباين، وأعني بالتباين الاختلاف بين نزول الخالق ونزول المخلوق أعظم تباينا من نزول مخلوق ومخلوق. وهذا مما يدل على أنه يمكن للعقول أن تتصور أن هناك نزول يضاف إلى الله لا يشبه نزول المخلوق، كما أنك تدرك أن نزول الملائكة ليس كنزول الإنسان، ونزول المطر ليس كنزول الحجر من أعلى الجبل. إذن نقول من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بجلاله ولا تمثيل، أي لا نمثل نقول أن نزوله مثل نزول كذا وكذا، بل ننفي عن الله عز وجل التمثيل مع الإثبات، كما دل على ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة، وهو السميع البصير، هذا إثبات، وهذه قاعدة في كل شيء، ليس كمثله شيء وهو موصوف بالنزول، ليس كمثله شيء وهو موصوف بالعلو، ليس كمثله شيء وهو موصوف باليد والقدم والعين والوجه. لم نحدث شيئا ولم نأتي بشيء جديد، وإنما وصفنا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات القاعدة التي دل عليها النص وهو نفي المماثلة. ولهذا قال أهل العلم المحققون بعقيدة أهل السنة، قالوا أن إثبات أهل السنة لا يستلزم التشبيه، تنزيلهم لا يستلزم التعطيل، تنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه ولا تكييف، أيضا لا نكيف، والكيفية هي وصف الهيئة، تقول هيئة نزوله كذا وهيئة علوه كذا، هذا لا نعقله ولم نخاطب به. ولهذا نقول ولا تكييف، أي ولا تكييف نثبته بعقولنا، وأما في علم الله فإن لنزوله كيفية تليق بجلاله ولعلوه كيفية تليق بجلاله، ولكن عقولنا تضعف عن إدراك الكيفية. ويجب على كل مسلم أن يقرر ضعف عقله عن إدراك كيفية صفات الله، كما أنه لا يطمع أن يرى ما وراء الجدار، ولا يطمع أن يسمع ما في الأماكن البعيدة، فيجب عليه أن يدرك أن للعقل حدا ينتهي إليه، كما أن للبصر، كما أن للسمع حدود، فإن الله خلق هذا الإنسان من ضعف، ولهذا عامة العقلاء يدركون ضعفهم في كل شيء إلا في العقل. يعني لو أتيت عرضت على العقلاء كيف سمعك، كيف بصرك، كيف قوتك لحمل الشيء الثقيل، يقول أنا أنتهي إلى حد في بصري وفي حملي للأشياء الثقيلة وفي قدرتي على السير وفي سائر الأمور. لكن لو سألته عن العقل لا يكاد يتصور كثير من الناس أن عقله يضعف عن كثير من الأمور، بل يعمل عقله ولربما توهم أوهام يظن أنه أدرك بعقله. وفي الصحيح أن العقل هذا ينتهي لحد. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من القواعد المقررة في باب الصفات هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. ذكر ثلاثة أصول: الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه، والأصل الثاني نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. قال: بل يثبتون ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه. يثبتون ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه في الإثبات إليه إلى النص. لاحظوا دقة العلماء: وينتهون فيه في الإثبات إليه إلى النص، أي ينتهون في إثبات النزول إلى النص. نثبت نزولا يليق بالله عز وجل إلى السماء الدنيا، ولو لم يرد أن النزول إلى السماء الدنيا ما قلنا بذلك، ولو لم يرد النص بالنزول ما قلنا بذلك، ولكن ما أثبته الله لنفسه وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتكلف ولا نعطل النصوص بدعوة تنزيه الله عز وجل. كيف ينزه الله عما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم الناس تنزيها لله عز وجل هم الأنبياء والرسل، وهذا مما خفي على بعض المسلمين من أن بعضهم يظن أن في النصوص ما يدل على التشبيه، ولهذا يقول قائلهم لا بد أن تؤول كل نص، يقولون أوهم التشبيه أوله ورم تنزيها. يعني إذا جاء النص يدل على التشبيه لا بد أن تؤول، كيف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على التشبيه؟ بل الوحي مبناه على القوة وعلى أفصح المعاني، فكل النصوص ظاهرها يدل على الحق ومعانيها تدل على الحق، ليس ظاهرها التشبيه وليس ظاهرها التعطيل، وإنما ظاهرها الإثبات لله عز وجل، إثبات صفات الكمال لله عز وجل من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه قاعدة، ولهذا نحن ندرك يعني ما يذكره شيخ الإسلام دائما في هذه القاعدة: من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تشبيه ولا تعطيل. وهذا موجود في كلام الصابوني، دليل على أن هذا كان مأخوذ من كلام السلف، ولم يأتي ابن تيمية بشيء جديد كما يدعي البعض، وأنه أتى بأمور محدثة لم يسبق إليها. هذا في كلام السلف، في كلام الصابوني وفي غير من كلام أهل العلم. قال: بل يثبتون ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. يمرون، ما معنى يمرون؟ هذا تفسير للإمرار. يمرون أي لا يتصرفون في النص، وإنما كما قال السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. بعض من قصر فهمه فهم من هذه العبارة أن أمروها كما جاءت يعني أثبتوا ألفاظها ولا تفسروا معانيها، هذا غير صحيح. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إمرارها كما جاءت من جهتين، من جهة إمرار اللفظ وإثبات المعنى، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني، فمن لم يثبت المعنى لم يمرها كما جاءت، وإنما قصر في إمرارها، ومن أولها فهو لم يمرها كما جاءت. ولهذا اقتحم هذا الباب المعطل بالتعطيل والمشبهة بالتشبيه والمفوضة بالتفويض فلم يمروها كما جاءت. والسلف أمروها كما جاءت، أمروا ألفاظها فلم يتصرفوا فيها، لم يقولوا استوى بمعنى استولى، ولم يقولوا إن اليد بمعنى القوة والنعمة، وإنما أمروا اللفظ من غير تصرف ومن غير زيادة، والمعنى فسروه لأنها جاءت بمعاني. ولهذا قال الإمام الصابوني: يمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، بذكر هذه الصفات على ظاهره. وهذا مما يدل على أن ظواهر النصوص في الصفات حق، لأن الناس اختلفوا كما ذكر شيخ الإسلام يعني في ظواهر النصوص في الصفات، هل نصوص صفات على ظاهرها أم على غير ظاهرها؟ والصحيح أنها على ظاهرها، لكن استدرك من مسألة، قال: يسأل من قال هل النصوص على ظاهرها أم لا، يقال: ما الذي تقصد بالظاهر؟ فإذا قال: لا أفهم من الظاهر إلا التشبيه، نقول إن هذا ليس هو الظاهر، وإنما ظاهرها ما يليق بالله من الإثبات من غير تشبيه. وإذا أثبت المعنى الصحيح وقال: أنا هذا هو الظاهر، فقلنا: نعم، الظاهر الذي دل عليه المعنى الصحيح، دلت عليه لغة العرب، هذا هو الظاهر الصحيح الذي نثبته. ومن لوازم قول من يقول إن الظاهر غير مراد، وهذا يأتي في بعض كتب أهل الكلام ومن تأثر بهم، يقولون: ظاهر النص غير مراد، هذا خطير جدا. وهذا معناه ولازمه أن الله خاطبنا بنصوص لم يرد أن نعتقد ظاهرها، وإنما أراد منا أن نعتقد الباطن، ثم لم يأتي في كتاب ولا سنة ما يفسر هذا الباطن، حتى جاء الفلاسفة والمتكلمون الذين تكلفوا في تأويل هذه النصوص وبينوا لنا المقصود بهذه النصوص، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومات الخلفاء الراشدون، ومات الصحابة، ومات السلف أهل القرون المفضلة، وهم لم يعرفوا هذا الذي أتى به هؤلاء المحدثون. فهذا مما يدل على أن الظاهر مراد، ولكن الظاهر هو ما دلت عليه لغة العرب وما عرفناه، كما قال الإمام مالك لما سأله عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول. فهذه النصوص هي على ظاهرها، ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه أراد بنا الظاهر ولم يخاطبنا بمجازات. ولهذا بعضهم يقول أن نصوص الصفات يعني على سبيل المجاز، ولهذا الشيخ الأمين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب عنوانه عظيم يدل على رد هذه الشبهة، قال: منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز. يعني لاحظوا حكمة الله لما خطبنا بهذا الكتاب وأراد بنا أن نعمل به وأن نعتقده، وحثنا على تدبره، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف يخاطبنا بكتاب تشريع لنا ويخاطبنا فيه بمجازات بعيدة لا تكاد تعرف، ويبقى الناس يتنازعون فيها، ما مجاز اليد وما مجاز الاستواء؟ فهذا ينافي حكمة الله عز وجل. بل لو أن ملكا من الملوك الحكماء خاطب الناس بنظام وهم لا يعرفون في لغتهم مما خاطبهم به من الألفاظ إلا ما خاطبهم به، فقال: اذهبوا إلى مكان كذا، وأتوا مكان كذا، وافعلوا كذا، ثم بعد أن عملوا بما أمرهم به قال لهم: أنا ما أريد الذهاب الحقيقي، وإنما أريد المجازي، وهو أن تذهب قلوبكم دون أبدانكم، ولا أريد النزول ولا أريد العلو، وإنما أريد معاني أخرى. فهذا يتنافى مع حكمة البشر، فكيف يتصور أن الحكيم العليم الذي خاطب الخلق بهذا الكتاب مع ما خطبنا به من قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ فما هو الأيسر لنا؟ أن يخاطبنا بكلام نعرف معانيه ونصوصه ظاهرة، ولا نعرف من ظاهره إلا ما نعرف من لغة العرب، أو يخاطبنا بمجازات بعيدة لا نكاد نتفق في تفسيرها، هذا مما يتنافى مع حكمة الله عز وجل. ولهذا ظواهر النصوص حق، لكن من قال إن هذا هو الظاهر عليه أن يتأكد وأن يرجع إلى كلام السلف حتى يعلم الظاهر المراد من النص، وإلا فكم من إنسان يدعي أن هذا هو الظاهر وهو المتوهم. كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كثير من الناس يتوهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء ما لم يريدوه، فينتقد ما ظن أن الكلام قد دل عليه وهو في الحقيقة لم يفهم الكلام، وإلا فظواهر النصوص كلها حق تدل على حق. ولهذا لو خاطبت رجل أعرابي سليم الفطرة بنصوص الصفات ما انقدح في ذهنه أن هناك مجاز، وإنما يعرف هذه النصوص. ولهذا العرب بل حتى كفار قريش الذين أرادوا معارضة القرآن وهم عرب أقحاح يعرفون معنى النزول ويعرفون معنى الاستواء، ما جاء أحد من العرب من المعاندين المكابرين الذين كانوا في حرص شديد على معارضة القرآن وقال: هذا كتابكم فيه تشبيه والقرآن فيه تشبيه أن الله يثبت لنفسه السمع والبصر وهذا تشبيه. ما قال هذا، لأنهم أهل فطرة ويعرفون أن السمع والبصر المضاف إلى الله ليس كالسمع والبصر المضاف للمخلوق. ولهذا أبو جهل أعرف بهذه اللغة من الفلاسفة والمتكلمين الذين ادعوا، وإلا لو عرف معارضة للقرآن ما قصر فيها، لأنهم كانوا على حرص شديد أن يعارضوا القرآن، وقد يعني تحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثله أو أن يعارضوه فما استطاعوا، لأنهم يعلمون مقتضى هذه اللغة وأن هذه النصوص ليس بينها تعارض وليس فيها تشبيه. قال: ويكلون علمه إلى الله. يكلون علمه إلى الله أي علم الكيفية وما عليه الرب عز وجل من الكمال، لأننا نعلم صفات الله عز وجل ولا نحيط به علما، كما أننا نعلمه ولم نره في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يثبتون ما أنزله عز اسمه في كتابه، ما أنزله من كلامه وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مما خاطب به خلقه من ذكر المجيء والإتيان. ذكر المجيء والإتيان، نثبت المجيء والإتيان. لماذا؟ لأن النصوص دلت بها على هذا، جاء النص بذكر المجيء، بإثبات المجيء نثبته، الإتيان نثبته، الحركة الانتقال لا ننفي ولا نثبت. ولهذا فرق بين ما جاء النص بإثباته. قد يقول قائل: ما الفرق بين الإتيان والمجيء والحركة؟ لم يأتي النص بإثبات الحركة ولا الانتقال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا نقول نثبت له الحركة ولا ننفي، ولا نثبت الانتقال ولا ننفي. وما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، نثبت العلو وننفي السفل، نثبت النزول والمجيء والإتيان والحركة والانتقال لا نجد في النصوص ما يثبت ولا ما ينفي فنتوقف. وهذا من دقة السلف في أنهم لا يثبتون شيئا إلا بنص، ولا ينفون عن الله شيء إلا بنص، ولهذا أدق العلوم هذا الباب، فإنه توقيفي من جهة الإثبات من جهة النفس. لاحظ القاعدة في العبادات والقاعدة في المباحات، العبادات توقيفية من جهة أنها مقتصرة على النص، ولهذا من أتى ببدعة جديدة محدثة فليس له أن يطالب بالدليل على أنها هذه بدعة. نقول الأصل في العبادات التوقيف، توقيف على الإثبات، فما لم يدل عليه النص وما لم يثبته النص فهو منفي. كذلك المباحات والمعاملات الأصل فيها الإباحة. لو جاء إنسان لرجل يلبس لباس، ونحن الآن نتفاوت في لباسنا وفي الألوان وفي الهيئة، فقال لباسك هذا محرم، ماذا يقال له؟ أين الدليل على التحريم؟ وليس له أن يقول أين الدليل على أنك تلبس هذا اللباس، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد النص بالتحريم، والأصل في العبادات الثبوت ما لم يرد النص يعني نفي هذا الأمر. أما باب الأسماء والصفات فهو توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات والنص، فمن أثبت شيئا قلنا أين الدليل، ومن نفى شيء قلنا له أين الدليل. ولهذا نقول أن هذا الباب هو أدق العلوم، وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يتلقى هذا الباب إلا من كتب السلف، ولا يدرس إلا على من ضبطه، فإن كثير من الشبه يعني تحصل بين الناس بسبب عدم ضبط هذا الباب، ولربما بقي الرجل على عقيدة يظن أنها موافقة لعقيدة السلف وهو مخالف لها. فالباب دقيق، وسنقف في هذا الكتاب وعند قراءة هذا الكتاب وكلام السلف ما يدل على دقة ألفاظهم، كما يعني سيأتي في ما يثبتون لله عز وجل. إذن المجيء جاء النص بإثباته، الإتيان جاء النص بإثباته، قال المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، متى هذا الإتيان؟ يوم القيامة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والظلل من الغمام، الظلل هو جمع ظلة، والغمام هو السحاب، قيل السحاب الأبيض، وهذا خبر عن إتيان الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة. لاحظوا الآن الإتيان أضيف لله وأضيف للملائكة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. ولو كان الإتيان الذي يضاف لله هو الذي يضاف للملائكة لكانت هذه الآية معارضة لقول الله ليس كمثله شيء، لأنه يثبت إتيانا له وإتيانا للملائكة وهو يقول ليس كمثله شيء. وهذا دليل على أن ما أثبته الله لنفسه وأثبته لخلقه ليس هذا دليل على التشبيه. قال الله عز وجل وبشرناه بغلام حليم، قال وبشرناه بغلام عليم، أثبت العليم الحليم صفة للمخلوق واتصف هو بالعليم الحليم. فلو كان العليم كالعليم والحليم كالحليم لكان هذا معارض لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وإذا ثبت هذا في القرآن، والله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومفهوم المخالفة أن ليس فيه اختلاف، فهذا مما يدل على أن ما أثبت من الصفات مضافة للمخلوقين وما أثبت من الصفات مضافة لله عز وجل ليس هو من الاختلاف، وليس هو مما يعارض قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إتيان للرب وإتيان للملائكة، إتيانهم إتيان الملائكة يليق بهم، وإتيان الله يليق بجلاله. وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك هنا المجيء أيضا يوم القيامة للفصل بين الخلائق، وجاء ربك هذا مجيء الله، والملك هي الملائكة، وهذا يطلق على الملائكة على سبيل اسم الجنس، والمجيء هو الملائكة، يدل على هذا قوله صفا صفا، أي أن مجيئهم يجيئون صفوفا يوم القيامة. فبين لنا هيئة مجيء الملائكة، وأنهم يأتون على هيئة صفوف، ولم يبين لنا هيئة مجيئه، وإنما أخبرنا أنه يجيء كما يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر هذا النقل، قال: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، كما دل على هذا الحديث على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. دائما العلماء إذا ذكروا النزول يحتجوا له من الكتاب بما أخبر الله عز وجل عن نفسه من الإتيان والمجيء، لأن الإتيان والمجيء كما سيأتي أيضا في تفسير العلماء هو مجيء الله وإتيانه للفصل بين الخلائق، والذي قادر أن يجيء للفصل بين الخلائق هو قادر أن ينزل إلى السماء الدنيا، كما قال الأئمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن النزول ثابت بالكتاب والسنة، فالكتاب دل على معناه والسنة دلت على لفظه ومعناه. قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، نؤمن بذلك كله. لاحظوا تواطؤ عبارات السلف على إثبات المعاني الصحيحة في عقيدة أهل السنة في الصفات، نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، بلا كيف في علمنا. ولذا قال: فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه. وهذا مما يدل على ثبوت الكيفية من حيث هي، لأن لو كانت معدومة لما قال فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك، فدل على أن هناك كيفية لكن لم يبينها الله عز وجل لنا. قال: فانتهينا إلى ما أحكمه، يعني ما خاطبنا به من المحكم، وكففنا عن الذي تشابه. فإن الله عز وجل كما أخبر عن كتابه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمحكم هو البين الواضح، والمتشابه قيل هو الذي تشابهت ألفاظه، وقيل هو الذي تشابهت معانيه. والمتشابه يرد إلى المحكم، وأهل الباطل كما وصفهم الله عز وجل أنهم يعملون المتشابه ويعطلون المحكم، وأهل الحق يؤمنون به كله. قال: إذ كنا قد أمرنا به في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا دليل على أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ثم قال: هن أم الكتاب في الآيات المحكمات، وأم الشيء هو ما يرجع إليه، ولهذا في هذه اللفظة في قوله هن أم الكتاب تنبيه لأنه ينبغي لنا أن نعيد المحكم للمتشابه، لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه، وأم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه الكتب. ولهذا قيل أم القرى هي مكة لأن الناس يؤون إليها، فهذا دليل على أن المحكم هو الأصل، والمتشابه يرجع فيه إلى المحكم. قال فأما الذين، هذا في بيان ما أنزل الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القرآن وصف بأنه محكم، ووصف بأنه متشابه، ووصف بأن بعضه محكم وأن بعضه متشابه. فوصفه بأنه محكم الإحكام العام ليس بمعارض للتشابه العام، لأن المتشابه العام هو أن تتشابه معانيه، فيكون تشابهه من إحكامه، لأنك تقول هذا الشيء أشبه الشيء فهذا يزيد في إحكامه ومعناه. وأما المحكم الخاص والمتشابه الخاص فهو الذي تخفى بعض أحكامه فتعاد إلى المحكم. ولهذا بين مواقف الناس بعد ذلك من مما أنزل. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا مسلك أهل الزيغ. ولهذا يعني بعض الناس إذا جاءت النصوص يعني نظر إلى المتشابه، ولهذا تجد الآن أهل الباطل يجادلون بالمتشابه ويعرضون عن المحكم، فيأتي يقول الاستواء يدل على التشبيه. نقول لدينا نص ينفي التشبيه وهو قول ليس كمثله شيء، فكيف تعمل عقلك في نص وتفهم منه شيئا ينفيه الله عز وجل الحكيم العليم؟ فهذا محكم ليس كمثله شيء. ولهذا نقول كل ما توهمت العقول من التشبيه ولو ظن الظان أن النص دل عليه، فاعلم أن النص المحكم ينفي هذا وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، لاحظوا الوصف أن الزيغ في القلوب والعياذ بالله، في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف عن الهدى وسببه الانحراف عن الشرع، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لاحظوا الزيغ يكون في الجوارح ويكون في الأبدان، يكون في الجوارح ويكون في القلوب، وزيغ القلوب هو نتيجة لزيغ الجوارح. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا أزاغ الله قلوبهم سلكوا هذه المسالك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وإحداث الفتنة والمعارضة لكتاب الله، وابتغاء تأويله على غير ما أنزل الله وعلى غير ما أراد الله عز وجل منه، وما يعلم تأويله، والتأويل هنا التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قولان للعلماء يعني هنا الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو أن على القول الآخر هو الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا ليس بمعنى التفسير، وإنما هو بمعنى ما تؤول إليه الحقائق، فإنه لا شك أن ما أخبر الله عز وجل به وتأويله هو ما يحصل يوم القيامة مما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن. فلا شك أن هذا التأويل وهو ما تؤول إليه الحقائق وتفاصيل ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما على معنى التفسير فتكون قراءة الوصل متجهة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من زعم أن التأويل المذكور في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وأن التأويل هنا هو التفسير، ثم وقف على قوله الله، فإن هذا القول مخالف لإجماع الصحابة والسلف، فإنهم أخبروا أنهم يعلمون تفسيره. وقال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها. قال ابن مسعود ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم تفسيرها. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف الله عز وجل يحجب عنا تفسيره ثم يقول يأمرنا بتدبره؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم يؤمنون بمحكمه ومتشابهه، ويعيدون المتشابه إلى المحكم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي لا يمكن أن يكون متعارض. فكما نؤمن بالمحكم نؤمن بالمتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب، أهل العقول الذين شرفهم الله بالعقول المميزة بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرق يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. بعد أن ذكر معتقد أهل السنة أخذ يذكر الروايات في بيان تفاصيل هذه العقيدة، وذكر هذه الرواية عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو إسحاق بن راهوية الإمام الجليل، وهو من المعاصرين للإمام أحمد وفي طبقته إمام جليل. قال يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر وهو حاكم خراسان وبلاد ما وراء النهر، وهو من الأمراء المعروفين بلزوم السنة والفضل، وهو من المتفقهين، ولكنه سأل هنا الأمير عن مسألة أشكلت عليه. فقال عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ لاحظ والآن مقارنة بين الرجل الذي سأل الإمام مالك وهذا الأمير عندما سأل إسحاق بن راهوية، ولاحظوا المفارقة بين الإجابتين. الأول مجادل، سأل الإمام مالك عن الاستواء كيف استوى فزجره وقيل أنه طرده من المجلس، هذا أمير صاحب فضل وصاحب سنة وهو متفقه، وهذا مما يدل على المفارقات بين مواقف السلف، وكثيرا ما ننبه على هذه المسألة. فيأتي بعض الناس الآن يأخذ أثرا عن السلف ويقول كل من سألنا عن الكيفية طردناه من المجلس، لأن الإمام مالك طرد ذلك الرجل من المجلس. نقول أيضا لا تغفل يعني هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية، والمفارقة بين هذا وذاك من عدة أمور. أولا أن الذي سأل يعني قال له الإمام مالك وما أراك إلا مبتدعا، كان الإمام مالك تفرس فيه أنه من أهل البدع، وهذا الرجل وصف بأنه صاحب سنة. الأمر الثاني أن هذا أمير والأول ليس كذلك، وهذا مما يدل على المفارقات التي تخفى على بعض الناس اليوم، فيساوي بين الملوك والأمراء في خطابه لهم وبين غيرهم، فيخاطب ذوي الشرف والفضل والإمامة والحكام والأمراء بما يتناسب مع حاله، فلو صدر منهم شيء فإنهم يخاطبون بما يليق بحاله. ولهذا لما قال كيف ينزل قال الأمير عبد الله بن طاهر كيف ينزل، قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. دائما إذا قارن طالب العلم بين العلم وبين أفراد تظهر له ويظهر له من الفقه ما لم يظهر له على النظر أو النظرة المفردة إلى الأثر. ولهذا لما نظر بعض الشباب وبعض من يفتيهم بتعميم هذه المواقف للسلف في بعض الصور المعينة وأنها عامة في كل المواقف، حصل لهم اشتباك كثير في كثير من المواقف، فعمم الهجر وقيل من خالف في هذا فهو ضال مضل، وعممت بعض مواقف السلف في بعض الصور والأحوال المعينة وقيل من خالفها فهو مقصر وهو مميع مضيع. ولو تأمل طالب العلم أن هذه الآثار المنقولة عن السلف لها صور أخرى مفسرة لها، يعني ما الفرق بين قول الرجل للإمام مالك كيف استوى وقول الأمير عبد الله بن طاهر كيف ينزل؟ هذه صفة وهذه صفة، هذا يسعى عن كيفية النزول وهذا يسعى عن كيفية الاستواء. لو نظرنا للحكم المطلق من حيث هو الحكم واحد، هذا يسأل عن صفة الاستواء وهذا يسأل عن النزول، وكلا الصفتين من الصفات الفعلية، لكن هذا أمير وهذا ليس بأمير، هذا صاحب سنة متفقه، وهذا قال الإمام مالك ما أراك إلا مبتدعا، فطرد هذا وأكرم هذا، ولهذا قال يعني لم يجبه بل أنه خاطبه خطاب شرف، أعز الله الأمير. يعني انظروا إلى فقه السلف، فيأتي الآن الذي يعمم الأحكام، ولربما لو خاطبه فاضل من صاحب شرف وفضل أو عالم أو أمير أو وزير لقال له ما أراك إلا مبتدعا أخرج من هذا المجلس، ما الذي سيحصل له؟ فهذا خاطب الأمير بخطاب الشرف، بل المأمون الخليفة العباسي الذي كان يقول بخلق القرآن ويحمل الأئمة على هذا كان الإمام أحمد، وكان الأئمة يخاطبونه بأمير المؤمنين في مناظرات الأئمة لهذا الخليفة، لأنه حاكم ولأنه خليفة. قال أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف. هنا لاحظوا الموقف الآخر، يعني قوة في الحق وثبات وعدم مداهنة، وهذا ما يقصر عنه بعض الجاهلين مع عندما يتكلمون عن كلام المطلق يقررون القواعد الصعبة، وعندما يواجهون المواقف تجد أنهم أبعد الناس عن التجرد، لكن السلف عندهم تجرد لم تتغير الإجابة. الإمام مالك يعني لم يخبر بالكيفية بل أخبر أنها منتفية، وهذا قال لا يقال لأمر الرب كيف، إجابة واحدة، لكن المفارقة في ماذا؟ في المعاملة، إنما ينزل بلا كيف، وهذا انتهى إلى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه المواقف إذا تأملها طلاب العلم أدركوا يعني فقه عظيم للسلف، وأن هناك مفارقات ليس مبناها على الهوى وإنما مبناها على فقه عظيم. أيضا المفارقة بين عصرنا وذلك العصر، أنت في عصر الآن لو كل من سأل عن الكيفية طردته من المجلس لربما لم تجد من يجلس إليك لكثرة الشبه ولكثرة ما يعتري الناس اليوم يعني من الجهل، فلسنا في عصر كعصور السلف، وهذا الأمر مرجعه ليس كما يظن أنه خوف من الناس وإنما هو فقه يرجع إلى الضوابط التي يراعيها السلف في معاملة الناس. وهذا أيضا الأثر مما يدل على أن الكيفية لا يسأل عنها، وأن الإجابة واحدة لأمير ولمأمور لشريف ولدونه، وإنما يلاحظ أن التفاوت في المعاملة. ومن هنا نقول أن المداراة مطلوبة وأما المداهنة فمذمومة، فهذه إجابة، بل هنا إجابتان فيهما مداراة، في هذه مداراة وفي هذه زجر. وأما الحق فصدع به في هذا الموطن وصدع به في الموطن الآخر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول ما الدليل على أن صفة العلو صفة ذاتية؟ ما دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل موصوف بالعلو، ولم يرد في نص أن علو الله متعلق بمشيئته، وهذا هو حقيقة الصفة الذاتية، وأنه لا يوصف بضدها وهو السفل، فالعلو صفة ذاتية، ولهذا قال العلماء هو عالم في دنوه، عالم في دنوه، فالعلو صفة لازمة لله عز وجل في حال علوه وفي حال دنوه وفي حال نزوله، فهو العلي العظيم. أحسن الله إليكم سائل يقول إن بعض أهل البدع يقولون إن الكرة الأرضية لا تخلو من ثلث الليل، فهل الله عز وجل ينزل طوال الوقت؟ فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ يجاب يقال له أنت الآن تدعو في هذا المكان وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا، كل يدعو